يا غايب لما تسأل أحبابك اللي يحبونك منا من العيون. أنا بفكر فيه تبعد عني وتنساني، محتاجك جنبي ترعاني تسيني جروحي أحزاني. أنا مشتعل عليه يا حبيبي، يتروح بعيني انت نصيبي، بقلب وحيد انت اللي بقلبي، والله تفتاك الدنيا كلها. يا غايب لي ما تسأل أحبابك اللي يحبونا من من العيون. أنا بفكر فيه تبعد أني وتنساني، تاجك جنبي ترعاني تسيني جروحي وأحزاني. أنا مشتعل يعني يا حبيبي، تروح بعيد انت نصيبي، بقلب رحيم انت اللي بقلبي، والله تفتاك الدنيا كلها. ذكرني كل حكايات خلاني نور، انت غلى في كله، الشمس عمري ويظلوا اسلكها العالم كله، حبك مطول يا حبيبي، تروح بعيد انت نصيبي، وبقلبي وحيد انت اللي بقلبي، والله تفتاك الدنيا كلها. تسأل أحبابك اللي يحبونك منا من العيونك. أنا بفكر فيه تبعد أني وتنساني، محتاجك جنبي ترعاني تسيني جروحي أحزاني. أنا مستعلي عليك يا حبيبي، لتروح بعيد انت نصيبي، بقلبي وحيد انت اللي بقلبي، والله تفتاك الدنيا كلها. يا غايب لي ما تسأل أحبابك اللي يحبونك منا من عيونك. أنا بفكر فيه تبعد أني وتنساني، محتاجك جنبي ترعاني تسيني جروحي وأحزاني. أنا مشتعل عليك.